لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في

صدق الله العظيم.